جل جلاله. يا لله لو أن هذه القلوب تحس وتشعر، لو أن القلوب ذاقت هذا المعنى لذابت القلوب شوقا إلى بارئها وفاطرها، ولتقطعت شكرا لمالكها وبريئها وبارئها سبحانه وتعالى. إخوتي، معية الله للذاكرين معية خاصة. أنا قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني. لذلك الذكر يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه. هذه الوحشة لا تزول إلا بالذكر، والذكر يورث الإنابة. قال الله جل جلاله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذكر يدخل العبد في مرتبة الإحسان، فهو يورث العبد المراقبة، فهو يجعل العبد كأنه يرى الله. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هي دي كأنه يراه. ولذلك يجعل العبد دائما في الليل والنهار مشغولا متقلبا في الذكر: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. قال الله جل جلاله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى لا النوم يلهي عن ذكر الله، ولا الرقاد يلهي عن ذكر الله، ولا الجلوس يلهي عن ذكر الله، ولا البيع والتجارة تلهي عن ذكر الله. يذكر الله في كل الأحوال، في التجارة والبيع، على جنبه قاعدا وقائما، في نفسه وبصوت: واذكر ربك في نفسك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الذكر يورث الخوف من الله جل جلاله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الذكر يورث الخشية. قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الذكر يرطب القلب ويطمئن القلب. كثرة ذكر الله أمان من النفاق، فالمنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا كما قال الله عنهم. الذكر طمأنينة القلب. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك الذكر يورث القلب الرقة. الذكر دواء للقاسية قلوبهم. قال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أذبه بالذكر. الذين يذكرون الله تحفهم الملائكة. ممكن ناخد فاصل ونستطرد في شوية ذكر، فابقوا معي للحظة، أعود إليكم لنرى كيف يذيب الذكر قسوة القلب. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأذنتكم لحظات لآتيكم ببعض التحف في قضية الأذكار، يعني لم أحب أن تسير هذه الحلقة في كلام نظري أن الذكر يفعل ويفعل ويفعل. كيف يفعل الذكر؟ هذه القضية. يعني مثلا أقول أن الذكر هو الحصن في الزمن اللي احنا عايشين فيه، حيث الناس يريدون أن يحسدوك، وحيث الشياطين يريدون أن يخطفوك. في وسط هذه الأجواء، في وسط هذه الدنيا، في وسط هذا الاستيحاش والخوف من الخلق، الذكر أنس المستوحشين، حصن الخائفين. الذكر كما جاء في الحديث أن الله جل جلاله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. في الزمن اللي كتر فيه الموسوسين وكتر فيه الممسوسين والمجانين، في الزمن الذي كثر فيه هؤلاء، الحصن الحصين الذكر. طب ازاي احصن نفسي؟ فين بقى ايه اذكار التحصين؟ اذكار التحصين مثلا من القرآن أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل.